يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي، يا سعد من سمع الحديث بقلبه نال النظرة ذاك خير المغنم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، مع الحديث رقم 27 من أحاديث الأربعين النووية، حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه الصدر واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذا حديث صحيح رواه مسلم. هذا الحديث أيها الأحبة الكرام يبين مسألة مهمة جدا جدا جدا، وهي قلنا قبل ذلك لو تذكرون حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. معلوم أن الإنسان عندما يفعل شيئا حلالا ليس عنده أي شك أن هذا شيء حلال، يأكل مثلا سمك، يشرب ماء، يأكل خبز، هل هناك شك في أن الخبز حلال؟ لا. هل هناك شك أن الماء حلال؟ لا. هل هناك شك أن الإنسان عندما يأكل أسماك من البحر يصطاد من البحر حرام؟ لا، مش حرام. طب هل أحد عنده شك أن الزنا حرام؟ لا. هل عندك شك أن القتل حرام؟ لا. فإذا فعل الإنسان الحلال اطمأنت نفسه، وإذا فعل الإنسان الحرام تيقن أنه حرام. هناك أمور بين الحرام والحلال لا تأخذ حكم الحلال لا تأخذ حكم الحرام، ليس فيها نص واضح. هنا يأتي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. يعني البر حسن الخلق؟ قلنا البر حسن الخلق، البر هنا قال العلماء اسم جامع لكل الأعمال الصالحة، أي عمل صالح يسمى بر. عشان كده ربنا قال إيه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه إلى آخر إيه؟ إلى آخر الآيات. فالبر اسم جامع لكل الأعمال الصالحة، لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه. وأعظم البر حسن الخلق. حسن الخلق قال العلماء يجب أن يكون مع الله، ويجب أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يكون مع الناس. كيف يكون حسن الخلق مع الله؟ حسن الخلق مع الله أن تفعل ما أمرك الله به، وأن تنتهي عما نهاك الله عنه. يعني إذا قال الله لك افعل قلت سمعنا وأطعنا، إذا قال لك لا تفعل قلت حاضر سمعنا وأطعنا، ده اسمه حسن خلق. حسن خلق. إنما إذا قال لك افعل قلت سمعنا وعصينا كما قالت اليهود، ده حسن خلق؟ مش حسن خلق. فحسن الخلق مع الله أن تأتي ما أمر وتنتهي عما نهى. ولله المثل الأعلى، وأنت لما أبوك يقول لك يا ابني روح هات لي الدواء ده، تقول له مش جايب، وجعش دماغي، أنا مش فاضي، ده حسن خلق؟ مش حسن خلق. هذا ليس حسن خلق. فحسن الخلق مع الله هو المثل الأعلى، إنك تأتمر بما أمر وتنتهي عما نهى، إنك تفعل ما أمر وتنتهي عما نهى. وحسن الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنت تهتدي بسنته، تقتدي بسنته، ما تاخدش حتة اللي جاي على هواك واللي مش جاي على هواك تقول والله عشان بس الناس والمجتمع وعشان أهلي والوظيفة وعشان الإحراج والكسوف والحاجات دي كلها. لا، ده مش حسن خلق مع رسول الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عندك أهم من كل شيء، وسنته عندك أهم من كل شيء، أهم من كل شيء. إذا قالك افعل سمعنا وأطعنا، لا تفعل سمعنا وأطعنا، هو ده حسن الخلق. شوف ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وقال فقل مثل ما قال، وأتمر بأمره وانتهي عما نهى. وحسن الخلق مع الناس أن تخالق الناس بخلق حسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتكن فظا ولا غليظا ولا صخابا ولا شتاما ولا لعانا. قال صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، المسلم من سام المسلمون بلسانه ويده، هو ده المسلم حقا. فحسن الخلق إنك تحسن خلقك مع الله ومع رسوله ومع الخلق. وأولى الخلق بإحسان الخلق أبوك وأمك، وأولى الناس بإحسان الخلق من الناس بعد الأب والأم الزوجة والأولاد. ننتبه يا أخوانا كويس جدا من الكلام ده، والله كثير جدا من المشاكل في البيوت، والله مشاكل لا حصل كلها من سوء الخلق من الزوج في المقام الأول والزوجة في المقام الثاني. تخرب البيوت، تدمر البيوت، تضيع الأولاد، يحصل حالات طلاق كثيرة جدا بسوء الخلق من الرجل، بيضربني، الست تقول بيضربني وبيشتمني وبيهني قدام الأولاد وبيحاول يتنقص مني ويرميني بأقزح الألفاظ ويسيء من سمعتي أمام الأولاد. والمرأة كذلك تحط من قدر الزوج أمام الأولاد وأمام الناس. كيف يستقيم للبيت الحسن المودة والرحمة والسكينة؟ لا يتأتى أبدا، بل يخرب البيوت. فحسن الخلق، قال البر حسن الخلق، قال والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. اوعى تفكر إن أي إنسان بيعصي الله مطمئن النفس، أقسم بالله لا، والله يا أخوانا أقسم بالله العظيم ما أحد يعصي الله حتى لو كافر وتجد قلبه مطمئن أبدا، هو متيقن أنه يعصي الله، متيقن أن هذا غلط وهذا خطأ، ولكن يحمله هواه وشهوته وشيطانه والدنيا والأصحاب والأصدقاء والصحبة السوء أن يفعل المعصية، ولكن هو متيقن حق اليقين أنه مخطئ. هو ده ما حاك في صدرك. فأي شيء خطأ يحك في صدرك مكلكع كده ومش سالك، اعلم أنه هذا إثم، ده إثم. فإذا فعلت شيئا تقول والله أنا أصلا مش عارف يعني موضوع يعني الحاجة دي حرام ولا حلال، اتركها وكرهت يطلع عليه الناس. أي شيء تفعله وتكره أن يطلع عليه الناس تعرف أنه غلط، تعرف أنه غلط على طول. لو أنت لا تكره أن يطلع عليه الناس لفعلته من الناس. فأنت كثير جدا من الناس ممكن يعصي الله عز وجل بعينه في السر أو أذنه أو بلسانه، ويكره أن يرى أبوه أو يرى أمه أو يرى إخوته أو يرى الناس الصالحون، عاوز يعصي الله عز وجل من غير أي حد يراه، وكرهت أن يطلع عليه الناس. فكل شيء يحيك في صدرك وتكره أن يطلع عليه الناس ده إثم. قال رواه مسلم. الرواية الثانية عن وابصة ابن بعبد قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآني قال جئت تسأل عن البر والإثم. سبحان الله، شوف عرف وجاي ليه، أوحى الله عز وجل إليه قال هذا الرجل أتاك يا محمد من أجل أن يسألك عن البر والإثم فقل له كذا وكذا. فقال يا وابصة جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت نعم. قال استفت قلبك. قال يا جماعة استفت قلبك. واحد يقول لك الحمد لله احنا كده وصلنا لبر الأمان، اي حاجة هتوقف عندي وتحك في صدري عندي المفتي موجود على طول. من المفتي؟ قلبي. يروح جاي مثلا يحول فوائد البنوك يحطه في سوق البنك، يا قلبي السلام عليكم يا قلبي وعليكم السلام، احط في البنك احط عادي، ايه المشكلة؟ توكل على الله. يا عم حرام، يقول لك انا سألت قلبي والله استفتيت قلبي، قال لي روح اعمل على طول. طب تمام، يا قلبي البس الحجاب، لا لا لا لازم تتمتع بجمالك شوية وتتمتع بشبابك، خلاص استفتيت قلبي. لا يا جماعة، استفتاء القلب لا يكون فيما فيه نص، ده أول حاجة. اللي فيه نص ابعد عن قلبك خالص، خلاص مش محتاجين لقلبك هنا. إذا قال تبارك وتعالى لا تقربوا الزنا، خلاص أغنانا القرآن والسنة عن قلبك. افرض قلبك يريد هذه المعصية والله ورسوله قال لك لا تفعل، تستفتي مين؟ الكتاب والسنة. إذا تفعل ما أمرك الله وتنتهي عما نهاك الله حتى وإن كان لا يريد ذلك قلبك. ماشي يا اخوانا؟ إن ممكن أنت بتحب حاجة وربنا نهى عنها، ممكن تبتكره حاجة وربنا أمر به. فالأمر والنهي من الله ورسوله أفعله أنا مطمئن حتى لو خالف هوايا، لأني متيقن 100% أنه الحق. أما أنت أستفتي قلبي يا أخوانا؟ أستفتي قلبي إن لم أجد نص في المسألة. فيش حاصل بيقول لي حرام ونص بيقول لي حلال. يعني مثلا جوزه الطيب، جوزه الطيب عارفين جوزه الطيب؟ ها بيتحط على الأكل. هتقول لك واحد طيب بعض العلماء يقول هي جائزة والآخر يقول هي غير جائزة، هذا يقول هي مسكرة وهذا يقول غير مسكرة. انت ورعك وتقواك وايمانك بالله واطمئنانك للحرام والحلال عرفت ان حاجه فيها شك فيها كلام ممكن تكون حرام، انت بتعمل ايه؟ اقول والله خلاص يا عم الواحد يبتعد عنها احسن وافضل، خلاص يحتاط لديني. هو ده اللي انت ايه استفتي قلبك. البر ما اطمأنت إليه نفسك واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في الصدر، ما حاك في النفس وتردد في الصدر. تردد يعني ايه؟ يعني حرام حلال، ما فيش نص موجود، حرام حلال، واحد يقول لك حرام والتاني حلال، حرام حلال. طب اعمل ايه؟ اسيبه احسن، اسيبه واتركه. ليه؟ لأنه متردد فيه نفسي وصدري. قال وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني ممكن حاجة أنت مش متأكد منها والناس تقول لك يا عم نعملها عادي يا عم توكل على الله فيش مشاكل خالص حلال عاد منطي اعملها يا عم والذنب علي أنا أتحاسب قدام ربنا عز وجل عنك بالنيابة عنك. خير يا عم، لا انت تبتعد عن الحرام وتبتعد عما حاك في صدرك حتى لو افتاك الناس، لان مش كل الناس ممكن يكون فيه الايمان الذي في قلبك. فانت عندك ورع وتقوى لله وايمان ومعرفه للحرام والحلال ممكن لا تكون في قلب من يفتيك فتبتعد احسن. قال وان افتاك الناس وافتوا. اما لو واحد افتاك بحل الحرام وتحريم الحلال ما تسمعش كلامه طبعا. طب لو واحد افتاك بتحريم الحرام قال لك هذا حرام خلاص اتبع فتوى الناس، قال لك هذا واجب عليك وحلال اتبع فيه فتواه. فالمقصود يا جماعه استفتاء القلب هنا كما قال العلماء، ما هو القلب الذي يستفتى؟ على فكره المساله مهمه جدا والله، من اهم المسائل. ليس كل قلب يستفتى، يعني مش أي قلب يستفتى. ممكن قلب إنسان مفتون غريق في المعاصي والذنوب وأهم حاجة عنده شهوته الحرام، لو قلت له أعمل يقول لك توكل على الله يعمل ولا يهمك حاجة ربنا غفور رحيم. يبقى أنت بتستفتي قلب مليء بالهوى، مليء بالذنوب والمعاصي، هيحرم لك الحلال ويحل لك الحرام. قال العلماء القلب السليم الورع التقي لا تستفتيه. ليه؟ لأنه خايف من الحرام، يخاف يقع في الحرام، هنا استفتيه. يبقى أخوانا الحديث ده حديث أصل من الأصول في أحكام كتير جدا جدا، أحكام كتير خالص جدا جدا ممكن ليس فيها نص. على فكرة فيها أشياء كثيرة جدا جدا فيهاش حرام وحلال، بس فيها ميل قلب وفيها نفرة قلب. أنت برضو كذلك ممكن تجد حاجات ما فيهاش نص بس أنا قلبي مش مطمئن لها، متردد، اتركها. هو ده الإثم ما تردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. فهذا قلنا حديث عظيم صحيح رواه مسلم كما ذكرنا، يبين ورع الإنسان وتركه ما يشك فيه أنه حرام أو يشك فيه أنه حلال، يتركه لله سبحانه وتعالى. إذا فعلت ذلك سلمت، تسلم والله. إن تركت الحرام وتركت المشتبه فيه سلمت. أما لو وقعت في الشبهات هتعمل إيه؟ تقع في الحرام. فالذي يأتي الشبهات يقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.